خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وقال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كل هذا من فضل الله تعالى. انظر، تجاوز الله عنه لما تجاوز عن عباد الله، تجاوزوا عن بعضكم البعض. يا أهل الإسلام، نحن في ضيق وفي زمان عجيب، الناس يحتاج للنفس وليس للطعام ولا الشراب فقط، فلا بد أن نتجاوز عن بعضنا البعض، لابد أن نيسر ولا نعسر. تجاوز حتى عن أخيك بالشهر والشهرين حتى يعني ييسر الله تعالى عليه، وإن استطعت أن تقضي عنه دينه فهذا من الفضل بمكان. أيضا الغارمين والغارمات الذين ابتلوا بالسجن بسبب الشيكات والديون التي عليهم، هذا من أفضل الطاعات أيضا، أن تذهب فتقضي عن هؤلاء وتفرج عنهم، هذا من أعظم التفريج ومن أعظم الكربات التي تفرج. وأيضا من ابتلي بهذا السجن وأنت كنت صاحب الدين ووضعت عنه هذا الدين وخرج من سجنه، هذا فضل عظيم، وهذا تجاوز، الله تعالى يجازي عنه الكثير والكثير. فتجاوزوا عن بعضكم البعض، يرحمنا ويرحمكم الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.